قال من ما يشرع في الجنازة الإسراع بها، لما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونه إليه الميت، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. رواه أحمد والنسائي وغيرهما. عن أبي بكرة حديث صحيح. البعض يقول حديث أسرعوا الجنازة أسرعوا بتجهيزها، لكن هذا الحديث ظاهر جدا في أنه الإسراء أثناء المشي. لماذا؟ لأنه قال شر تضعونه عن رقابكم إذا أثناء المشي. روى أحمد النسائي وغيرهما من أن أبي بكرة قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رمل رمل المشي السريع. رواه النسائي صححه. أستغفر الله أنا أخطأت عن الحديث الأول اللي هو حديث أبي هريرة أسرعوا بالجنازة متفق عليه، رواه الجماعة. وروى أحمد والنسائي وغيرهم عن أبي بكر قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا، دل رواه النسائي بإسناد صحيح. وروى البخاري في التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ، قال في الفتح والحاصل أنه يستحب الإسراع بها، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة للميت أو مشقة على الحامل أو المشيع. مفسدة الميت إزاي؟ يقع النعش منه ويتنطر الميت على الأرض. مفسدة مشقة على الحامل والمشيع المشي الشديد جدا أو الإسراع الشديد جدا الذي يرهق الناس، بخلاف المعتاد في تقليد الغرب فيما يسمى بالمشي الجنائزية في الجنازات العسكرية وغيرها، أن يمشوا ببطء شديد جدا، وهذا من البدع المحدثة المخالفة لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن كونه من التشبه بالكفار. قال ابن حجر لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة للميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لئلا يتنافى المقصود من النظافة دي، مش عارفها يعني، مستغرب من العبارة عن وإدخال المشقة على المسلم، أظن أن في العبارة تحريف أو حد يشوفها من ابناء في الفتح فقد أحسن. قال القرطبي مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن، لأن التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال. في الأمور المشروعة المشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو شمالها قريبا منها، وقد اختلف العلماء في أيهما. اختار الجمهور وأكثر أهل العلم المشي أمامها، قالوا إنه الأفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمامها. رواه أحمد وأصحاب السنن، صححه الشيخ الألباني. ويرى الأحناف أن الأفضل المشيع أن يمشي خلفها، أن يمشي خلفها، لأن ذلك هو المفهوم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة، والمتبع هو الذي يمشي خلف. هذا مع فعل النبي عليه الصلاة والسلام نفهم منه أن الاتباع هو الحضور معها إلى أن تدفن. ويرى أنس بن مالك أن ذلك كله سواء، لما تقدم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. حديث صحيح، هو الظاهر في هذا الباب أن الكل سواء. فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو أحد الخيارات، القول أقوى من الفعل. لو اقتصر على الفعل فقط لقلنا أن ذلك